إن تمسسكم حسنة تسؤهم. وقلنا الحسنة بقى زي إيه؟ أي خير يعني يمسهم مس خفيف كده. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يبقى أنت مهما كادوا لك فعندك حاجة حاجتين اتنين: اصبر على عداوتهم، واصبر على شرهم، واصبر على شماتتهم وفرحهم في الايه في المصائب، واصبر على حزنهم من النعمة تصيبك او تمسك. اصبر. يبقى انت عندك مناعة عشان تكيد قوي وكدهم ما يبلغش لك، اعمل ايه؟ اصبر واتقي منهج الله لتضمن ان يكون الله في جانبك. لتضمن ان يكون الله في جانب. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كيدهم، الله، الكيد هو ايه؟ الكيد هو ان تبيت وتحتال على ايقاع الضرر بالغير بحيث يبدو انه من غيرك. ما هو معنى تمكر يعني ايه؟ تقول احنا هندبر له شر بس يبقى بعيد ايه عننا، يبقى بعيد عننا. اسمه ايه ده بقى؟ ده اسمه كيد. هو اصله مأخوذ من ايه؟ الكيد والكبد، الاثنين معاني واحدة. يعني يصيب الكبد، والكبد ده الايه؟ البضع القوي في الانسان اللي اذا اصابه شيء يقولك فلان اصاب كبد الحقيقة. يبقى لما يجي يكيدهم يبقى يبيته. ومعنى يبيتهم، قال لك التبييت ده اخويا ما هوش دليل الشجاعة. ساعة ما تشوف واحد بيبيت وبيعمل مكر كده اعرف انه جباه. ليه؟ لان الشجاعة لا يكيد ولا يمكر، انما يمكر ويكيد مين؟ الضعيف الذي لا يقدر على المواجهة. ولذلك يقول لك وضعيفة فاذا اصابت فرصة قتلت. كذلك قدرة الضعفاء. ليه؟ لان كل الضعيف يملك فرصة مش كتير دي. يقول لك هو انا هقدر اجيب الفرصة دي تاني؟ اخنوه وموت. انما القوي يمسكه كده يقول له طب وانا لما اعوزه في اي وقت ما انا اجيبه، روح روح روح. يبقى القوي يعمل ايه؟ واضح. ولذلك بعض الناس اللي دخلوا في الجدل يقول لك ايه ده المرأة اكتر من الشيطان، لان ربنا قال ان كيد الشيطان كان ايه؟ ضعيف. وقال على كيدهم ان كيدهن ايه؟ عظيم. مش كده؟ قال لك يا اخي ده كيدهن عظيم. دي كلما كان الكيد عظيما كلما دل على الضعف. امال هو بيكيد ليه؟ لانه ايه؟ لانه ضعيف. وكيد الشيطان مهما بلغ ضعيف. ليه؟ ايه ضعفه؟ ليه؟ لان احنا قلنا لا يملك لا سلطان يرغمك ولا سلطان ايه؟ يقنعك. وان تصبروا على مقتضيات عداواتهم وتتقوا الله لا يضركم كيدهم شيئا، لان الله يكون ايه؟ يكون معكم. إن الله بما يعملون إيه؟ محيط. ساعة ما تشوف كلمة محيط دي يعني عالم بكل إيه؟ والإحاطة، إن مفيش حاجة تشرد منه. إحاطة يعني إيه؟ محيط يعني مفيش حاجة إيه؟ تشرد منه. اسمعوا بقى إلى تجربة واقعية في تاريخ الإسلام يقول الحق فيها ليؤكد وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. واذكر صدق هذه القضية إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. 5,000 جايين، 3,000 فارس و2,000 راجل، وجايين من مكة ليسأروا